ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصحابي. ولا يزال حديثنا موصولا إخوة الإيمان والإسلام مع تلك القواعد التي نؤصل بها للحديث عن الصحابة. وقد تحدثنا قبل ذلك في الحلقات الماضية، لا سيما آخر حلقة، عن تعريف الصحابة، وكيف نعرف أن ذلك الرجل صحابي، وما هي الطرق التي يثبت بها أهل العلم صحبة الصحابي. ثم تعرضنا لعدد الصحابة ولوجوب حبهم والترضي عليهم. وتبقى لنا وقفة نقفها في هذه الحلقة ونختم بها هذه القواعد المجملة التي اختصرنا القول فيها اختصارا. نختم هذه القواعد اليوم بمسألة في غاية الأهمية، ألا وهي عدالة الصحابة. ومذهب أهل السنة والجماعة قاطبة بلا نكير منهم أن كل من ثبتت له الصحبة فهو عدل، عدل لأن الله عدله. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، ها هو يثبت الله تعالى لهم الرضا، وهذه تزكية من الله لهم، فإن الله تعالى لا يرضى عن الفاسقين، وإن الله لا يحب الفاسقين. فإذا رضي الله عنهم فقد زكاهم، وإذا زكاهم فقد عدلهم، وإذا عدلهم الله فهل يحتاجون بعد تعديل الله لهم إلى تعديل أحد كائنا من كان؟ إن أهل الحديث يعدلون الرجل إذا أثنى عليه إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو بشر مثله. وكان بعض الرواة يتزين لأهل الجرح والتعديل، يعني لما دخل محمد ابن حميد الرازي شيخ أبي جعفر ابن جرير الطبري، لما دخل محمد بن حميد بغداد وعرض نفسه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فأحسن القول فيه، أثنى عليه، قال لا بأس به. جيد، هو كان يظهر لهم أحسن أحاديثه، لكن أصحابه أهل بلده الرازيون كانوا يتهمونه بالكذب. ولهذا لما سئل أبو زرعة الرازي عن محمد بن حميد أشار إلى لسانه، يعني أنه كذاب. فها هو بعض أهل العلم كان يأخذ بقول أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي زكريا يحيى بن معين، لأنهما أثنيا على محمد بن حميد ووثقه البعض لذلك. وهذه كما قلنا تزكية بشر، وقد لبس عليهما، وكان محمد بن حميد قد لبس وعم عليهما أمره بإظهاره أحسن ما عنده، وهو في واقع الأمر ليس بثقة ولا يحزنون، إنما هو متروك يعني. فهذا يحدث ويأخذ الناس بتعديل هؤلاء البشر، فكيف إذا عدل رب البشر بعض البشر؟ أليست هذه أعلى مراتب التعديل على الإطلاق؟ نعم، لا يمكن أن يقارن بهذا شيء أبدا. فقد ثبتت للصحابة العدالة بتعديل الله تعالى لهم وتعديل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث نهى الناس عن الكلام فيما فيهم أو الطعن فيهم أو اتخاذهم غرضا يرمونه من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لا تجعلوا كل همكم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن كل مفاسد الدنيا قد انتهت ولم يبقى إلا هؤلاء الصحابة فقط. فنذهب نستخرج لهم أخطاءهم. فيحذر من هذا رسول الله ويغلق هذا الباب تماما عند كل مؤمن ويقول: الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، ارقبوني في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فقد آذاني. الذي يبغض صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمر إنما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت الأمر يقف عند هذا الحد، فإن من أبغضه صلى الله عليه وسلم فقد آذاه، ومن آذاه آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله تعالى أن يأخذه. ولهذا مسألة العدالة هذه عند الصحابة مسألة مغلقة منتهية، لا ترى أحدا قط من أهل السنة ينظر في هذه المسألة نظر خلاف. وصارت هذه المسألة فيما بعد من كبار مسائل العقيدة، صارت هي الفيصل الفارق الذي يفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وده المنظور الصحيح لهذه المسألة، لا ينبغي أن ننظر لها على أنها مسألة خلافية نأخذها ننظر فيها وأن نعرض فيها الأقوال نرى أيها الصحيح وأيها الضعيف. لا، هذه مسألة عقيدة، ومسائل العقيدة مسائل منتهية ما عاد ينبغي فتحها للبحث فيها. سميت العقائد عقائد لأنها بعد أن بحثها الشخص وآمن بها وصدق بها عقدها على قلبه، فما عاد لها مكان في العقل ليفكر فيها أو ينظر فيها هل هي صحيحة أم ضعيفة، تماما كما فعل الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وهو يعلمنا كيفية اعتقاد العقائد. لما جاءه كفار قريش على إثر تلك الرحلة الميمونة المعجزة الإسراء والمعراج وقالوا: أما سمعت ما قال صاحبك؟ فقال أبو بكر: وما قال صاحبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أنه يزعم أنه أسري به من بيته من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع وفراشه لا يزال دافئا. يعني هذا كله في بضعة لحظات، ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس 6 أشهر، وصاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم ليس هذا فحسب، صعد إلى السماء السماوات كلها ودخل الجنة ورأى ما فيها وعرضت عليه النار ورأى ما فيها ورجع بعد كل هذا وفراشه لا يزال دافئا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ماذا قال؟ هل قال: والله تب انتظروا حتى أراجعه لعل له رأيا، لعل المسألة فيها قولان، لعلهما لعل وأخذ يلعلع؟ ما فعل هذا، لأن عنده عقيدة، عنده عقيدة ثابتة أن هذا رسول الله وأنه صادق، فإذا صحت هذه العقيدة صحت جميع فروعها. فقال أبو بكر كلمة ينبغي أن تكون هذه الكلمة هي شعار هذه المرحلة، قال: إن كان قال فقد صدق. إن كان قال فقد صدق، ما دام صح عنه وأنتم تنقلون عنه أنه قال هذا فأنا ما أكذبه في ذلك، كل ما يقوله صحيح الأمر منتهي عندي، أصدقه في خبر السماء أنه يأتيه وحي من السماء وأنه مرسل من عند الله تعالى ثم أكذبه في مثل هذا؟ فكذلك إخوة الإيمان والإسلام، مسألة الصحابة عدالة الصحابة مسألة عقدية ما ينبغي لمسلم أبدا أن يناقش فيها، هذه مسألة منتهية، بل يبقى الناس بعد ذلك يحاكمون إلى هذه المسألة، فمن صدق بها وآمن وأقرها فهو مسلم ومن أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيها فهو من الفريق الآخر، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من تنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ينطوي قلبه على بلية، أكيد هذا مبتلى قلبه فيه مصيبة، وله خبيئة سوء، الذي يتطرق وهمه أو يذهب بعقله إلى الطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم عند ذلك أن قلبه فيه خبيئة سوء وأنه ينطوي على بلية، يقصد إلى خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعن فيهم. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وهو الفيصل في هذه المسائل. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقرأ قول الله عز وجل: محمد رسول الله، إذا ما جاء أحد يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضهم أو يغتاظ من واحد منهم كما يفعل بعض أعدائهم، يغتاظون جدا من بعض الصحابة ويعني لا يسعهم إطلاقا الترضي عليهم، يرون هذا صعبا على ألسنتهم، وقلوبهم ممتلئة غيظا وحقدا وحنقا على خير ثلة أخرجها الله للناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل مالك عن هذا فقال: قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، وذكر الآية حتى بلغ قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال: فكل من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو ممن تشتمل عليه هذه الآية، يعني يبغي يقول فهو من الكفار، هكذا يقول مالك، ووافقه على هذا كثير من أهل العلم. قال الله تعالى: جعل علامة الكفار أنهم يغتاظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يغيظه أصحاب محمد فقد عرف مكانه وقد اختار لنفسه. وقال أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة الحديث الكبار، من أصحابي، من أقران أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وصديق وابن خالة أبي حاتم الرازي رضي الله عنهم جميعا، قال: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى. هؤلاء الصحابة نقلة الشريعة، لولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبيدة والسيدة عائشة والسيدة حفصة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وهؤلاء الأبرار الكبار لما كنا نعرف كيف نصلي، ولا ما عرفنا شيئا قط. فالذي يطعن في هؤلاء ويسقط هؤلاء الصحابة، إذن كيف جاءنا الدين؟ سنصير مثل اليهود والنصارى رأسا برأس ولا فرق. وسأتم حديثنا هذا بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. هم قدوتي، هم أسوتي، ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمد. أبي، لماذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منا؟ يا بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا سائلين عن خيار العباد، صادفت ذا العلم والخبرة خيار العباد، جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة، وخير ذوي الهجرة السابقون 8 وحدهم نصرى، علي وعثمان ثم الزبير وطلحة واثنان من زهرى، وبران قد جاورا أحمدا وجاور قبرهما قبرا، فمن كان بعدهم فخرا فلا يذكرن بعدهم فخرا، فلا يذكرن بعدهم فخرا. يا سائلين عن خيار العباد، صادفت ذا العلم والخبرة خيار العباد، جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة. صفا، جدد حياتك. هم قدوتي، هم أسوتي، ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل القصير لنتم ما كنا تكلمنا فيه قبل الفاصل من كلام أبي زرعة رضي الله عنه ورحمه، حيث قال: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن هؤلاء نقلة الشريعة، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى. يعني كما قلت، إذا ما أسقطنا الصحابة، وبالتالي طبعا سيسقط من وراء الصحابة من باب أولى، فنبقى أمة بلا إسناد، ونصير كاليهود والنصارى. فإن اليهود ليس لهم من صفة الإسناد المتصل شيء قط، وأعلى ما يصلون إليه في الإسناد شمعون، وبين شمعون وموسى عليه السلام 5 قرون على الأقل. والنصارى ما عندهم من صفة النقل المتصل شيء البتة إلا مسألة الطلاق، على أن مخرجها يعني راويها كذاب. وهذه الأمة مما ميزها الله به على الأمم الإسناد، فإذا سقط رؤوس الإسناد من عندنا الصحابة فقد سقط الدين كله. ولهذا كانت هذه النظرة الصحيحة من هؤلاء الأئمة الكبار لمسألة عدالة الصحابة، ما كان عندهم فيها قولان يقولون ننظر نراجع نناقش، لأنه ليس هناك أي شبهة صحيحة في هذا الباب، كلها مبنية على بيوت أوهى من بيت العنكبوت، مبنية على كلام كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، كما قال الله عز وجل. فالأمر ينبغي أن يصير على نفس هذا النمط الذي سار عليه الأئمة وأئمة الإسلام، وبهذا يكون هؤلاء الصحابة أمانة لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما انصرف من الصلاة جلسنا وقلنا لو صلينا معه العشاء، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما زلتم هنا؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال أحسنتم أو أصبتم أو قال كلمة نحوها، ثم نظر إلى السماء ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لكم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فنحن لا نريد أن يذهب عنا الصحابة، الذين يهدرون الصحابة يضيعون أنفسهم ويضيعون هذه الأمة، فهؤلاء هم أمنة هذه الأمة، ما زالوا فيها باحترامهم وتوقيرهم والأخذ بأقوالهم ووضعهم في مقامهم اللائق. فمن يريد أن يهدر الصحابة إنما يريد أن يدمر هذه الأمة، وهذه النتيجة الحتمية للطعن في الصحابة. الصحابة هم الواسطة النبيلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سقطوا ضاع الدين كله، وهذا فقهه أهل الإسلام ووقفوا من هذه المسألة موقفا صارما. يبقى أن نشير إلى مسألة يقع فيها اللغط كثيرا، وهي أن بعض الناس يظن أن كلامنا عن عدالة الصحابة نعني به عصمتهم، ليس كذلك على البتة، فإن لا نعتقد أن أحدا أبدا معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم الذي لا يخطئ أبدا، وكل من سواه يخطئ ويصيب. وكما نقول في هذا كما قال مالك رحمه الله تعالى، كل واحد يؤخذ من قوله، كان يقول وهو يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر نفقهه جيدا وينبغي أن نعرفه، لا ينافي العدالة أن يخطئ الصحابة. هل يخطئ الصحابة؟ نعم يخطئ الصحابة، لكن هناك فرق جوهري بين خطأ الصحابة وبين خطأ غير الصحابة، أن خطأ الصحابة مغفور، كما قال بشر بن الحارث الحافي رضي الله تعالى عنه، قال خطأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوع عنهم. وكان أحمد بن حنبل يجل بشرا جدا، وكان يرى له مقاما كبيرا في الدين، فقال بشر خطأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوع عنهم، غفره الله لهم. هذه خاصية، يعني إحنا عندنا كما صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه الشهير كتاب في الخصال المكفرة، ذكر في هذا الكتاب عدة خصال من خصال الإسلام من شعائر الدين والأمور الواجبة والمستحبة يكفر الله تعالى بها الذنب الماضي والذنب اللاحق، ومن أشهرها صيام يوم عرفة، فإن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وأخرى قادمة. فطبعا يعني إذا كان هذا يقع لعامة الناس، ومن الناس من يفعل هذه المكفرات فتكفر عنه أشياء تأتي، فكيف بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ والقوم كما يقول الحافظ الذهبي حتى لو كانت لهم أخطاء فإن لهم حسنات كثيرة، ولهم جهاد محاء، جهاد محاء يعني يمسح، الجهاد هذا يمسح عن المجاهد والشهيد في سبيل الله كل ذنوبه، يمسح عنه كل شيء، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. المجاهد في سبيل الله والشهيد في سبيل الله يمحى عنه كل شيء. فيقول الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة، لهم صلوات وأذكار ولهم أعمال بر ولهم جهاد محاء، فكيف يظن بهم خلاف ذلك؟ وحتى لا أبعد بكم كثيرا، ليس هذا كلامنا، مسألة غفران ذنوب الصحابة وأن الله تعالى قد تجاوز عنهم وأن حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فله أجر، ما قال فهو آثم، قال فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. هذا كلام، يقول لك هذا كلام، لكن احنا ما ندري ان هذا الكلام يقع على الحكام فقط ام على الصحابة معهم ام على من بالضبط. انا اتيك بنص صحيح صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان هذا المنهج هو منهج التعامل مع اخطاء الصحابة ان كان لهم اخطاء اصلا، ولا شك ان خطاهم قليل جدا بالنسبة لمن بعدهم، لان الله تعالى كما انه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله سيد الرسل فقد اختار له أصحابه وجعلهم خير البشر. إن الطيور على أشكالها تقع، ولا يليق أبدا أن يكون نبي وأصحابه قوم سوء، هذا ما يكون أبدا ولا يقع أبدا في وهل الزمن، في وهل الزمن ولا في حسبان الدهر. حديث البخاري حديث علي بن أبي طالب في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما كان الإسلام يجهز لفتح مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة. وحاطب صحابي جليل بدري، بدري ممن شهد بدرا، وأهل بدر لهم سابقة في الإسلام لا يكاد يصل إلى مرتبتهم أحد ممن جاء بعده، والصحابة طبقات، الصحابة ليسوا كلهم في مرتبة واحدة بل هم طبقات وبعضهم فوق بعض، كما أن الأنبياء بعضهم فضل الله بعضهم على بعض كذلك الصحابة بعضهم أفضل من بعض. فحاطب رجل بدري، صحابي بدري من السابقين الأولين، كتب حاطب كتابا إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز لغزوكم فخذوا حذركم. ومضى الأمر، بعث بالكتاب مع امرأة إلى مكة ولا يشعر به أحد، ولكن وما كان ربك نسيا. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أدرك حاطب بن أبي بلتعة، فإنه أرسل بكتاب مع ضعينة وهو عند روضة خاخ، فأرسل من يأتي به. إنه أرسل كتابا يحذر به أهل مكة من فتح مكة، والله غالب على أمره، ولكن هذا الأخذ بالأسباب. فأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأرسل معه رجلين، ولحق بتلك المرأة وأمسك بها في ذلك المكان عند هذه الروضة، وقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: لا كتاب، فيش كتاب معاي. قال لها علي: أخرج الكتاب وإلا قلبنا الثياب، يعني طلعيه بالزوق وإلا نضطر نفتشك تفتيشا تاما فنهتك العورات. الأمر ليس فيه، الأمر كله جد، ما فيه مزاح، ده أمر في غاية الأهمية، إنها حرب والحرب خدعة. أخرج الكتاب وإلا قلبنا الثياب. فلما رأت أن الأمر جد فكت عقيصتها شعرها، وإذ بالكتاب ملفوف على عقائصها، فأخذوه ورجعوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا به قال: فعلت هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما فعلته كفرا بك بعد الإسلام ولا نفاقا، ولكني أعلم أن الله نصره، وكل واحد من أصحابك له في مكة من يحميه ويحمي أهله، كل واحد من الصحابة له هناك عزوة وله هناك أهل، وكنت رجلا لصيقا بأهل مكة، لست من أصولهم المتينة، وما كان أحد يحفظ أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم جميلا، بعمل فيهم يعني إيه جميل، وأنا أعلم أن كتابي لا يقدم ولا يؤخر، وأن الله ناصرك لا محالة. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، ما كذب في هذا. جيد. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك المنافق فقد خان الله ورسوله. صحيح، هذا الذنب أو هذا الذي فعله حاطب رضي الله تعالى عنه في الميزان العادي خيانة، خيانة عظمى، ولمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما. فجزاء هذه الخيانة عند تحت أي شريعة أن يقتل صاحبها على الأقل، ولكن كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر؟ وعمر أخذ بالظاهر، فعل كما ينبغي أن يفعل مع أي إنسان يخطئ، فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم الحد وأوقفه عنده، وضع الضابط الذي من خلاله ينبغي أن نتعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعظم من هذا الذي فعله حاطب؟ لا. تعرفون ذنب أعظم من ذنب حاطب؟ وهو يخون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث برسالة إلى أهل مكة حتى يحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما نرى هناك أعظم من هذا الأمر ساعة إذن. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل يا عمر، فإن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم، أو غفر لهم. إن الله اطلع على أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء معهم تصريح، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يزيده التصريح حلالا، حاشاهم من هذا. فسيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غفر الله له ذنبه كله، وما كان له ذنب أصلا صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله ارفق بنفسك، هذا وقد غفر الله لك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا سيدهم ومعلمهم، فما زادهم هذا إلا حرصا على الدين وفعلا للخيرات. لكن الشاهد إذا أخطأ الواحد منهم خطأ فإن الله تجاوز عن أخطائهم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسلكه مع الصحابة، منهج خاص يخالف بقية الناس. وكما قلنا حجتنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وحاطب اجتهد فأخطأ فأجر أجرا ولم يثرب عليه. من غفل عن هذا الضابط وهذه القاعدة وقع في مهاوي كثيرة وكاد أن يفقد دينه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة، ويجعلنا وإياكم من حزبهم، فالمرء يحشر مع من أحب. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب نبيك كلهم، لا نميز بين أحد منهم، فارض اللهم عنهم وألحقنا بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءة شهدت لها حتى العدا. ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى، فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن